وهذا هو الشريط السادس من كتاب من روائع الأدب العربي. نواصل القراءة في القصيدة الثالثة لابن الرومي وصف المرأة. لابن الرومي ديوان ضخم لم ينشر حتى الآن، وفيه موضوعات متنوعة تبدو فيها النزعة التجديدية في عصره، كما تبدو فيها قدرته على استقصاء المعاني الفلسفية، وكذا يظهر فيها تمكنه من التعبير عن أحاسيسه ومشاعره وخاصة في الرثاء. حاشية: نشر منه الشيخ محمد شريف سليم جزئين، ونشر كامل كيلاني مختارات منه باسم ديوان ابن الرومي، الديوان الصفحة 46 انتهى. فمن قوله في رثاء ابنه الثالث: أبني إنك والعزاء معا بالأمس لف عليكما كفن، ما في النهار وقد فقدتك من أنس، ولا في الليل لي سكن، ما أصبح الدنيا لي وطنا، بل حيث دارك عندي الوطن. كذا يظهر في قصائده القدرة على الاستقصاء في وصف المحسوسات، ويبرز ذلك بصورة واضحة في غزله. وسنحاول التمثيل لشعره بواحدة من أروع قصائده الغزلية، وهي في وصف المرأة. ثالثا: القصيدة. يبدو أنه قال هذه القصيدة عندما عبثت به بعض الجواري ومكرن به مكرا خبيثا، فأصدر أحكاما قاسية على النساء عامة، وقد بدأها بوصف محبوبته في صورة جمالية تجريدية قلما تجتمع المرأة، ونجح في تقديم صورة حسية غاية في الروعة استعارها من الطبيعة، من مثل قوله: أجنت لك الوجد أغصان وكثبان، فيهن نوعان تفاح ورمان، وفوق ذينك أعناب مهدلة سود، لهن من الظلماء ألوان، وتحت ذلك عناب تلوح به أطرافهن قلوب القوم قنوان، غصون بان عليها الدهر فاكهة، وما الفواكه مما يحمل البان، ونرجس بات ساري الطل، بات ساري الطل يضربه، وأقحوان منير النور ريان، ألفن من كل شيء طيب حسن، فهن فاكهة شتى وريحان. حاشية: الديوان الصفحة 19 وما بعدها. الوجد الحزن، العناب ثمر على شكل النبق أحمر، القنوان جمع قنوة، العذق بما فيه من الرطب، وفي التنزيل العزيز: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. والنور الزهر الأبيض، ريان يقال فرس الريان الظهر سمين المتنين، ووجه الريان ممتلئ، وقد شبه الأسنان بالأقحوان. انتهت الحاشية. والشاعر حين يصور محبوبته في هذه الأبيات يظهرها في صورة تبرز فيها العاطفة العفيفة البعيدة عن الابتذال والفجور والفحش والإقذاع، كما يصورها في عبارات سهلة وأوزان يسيرة. أبدع ابن الرومي في هذا الوصف إبداعا منقطع النظير، إذ استمد أوصافه من الطبيعة ومباهجها، فجاء وصفه للمرأة بطريقة مبتكرة، إذ نخل في وصفها كما رأينا في الأبيات السابقة صورة البستان بفواكهه وثماره. نلمح هذه الصور الشعرية في من ساد به شعره حين يصف قوامها بغصن بان معتدل القوام، ووجنتيها بالتفاح في حمرته، وأسنانها بالأقحوان في بياضه، إلى غير ذلك من صور التشبيه التي زخرت بها الأبيات واستندها من طبيعة بغداد وبساتينها. وما أن ينتهي الشاعر من هذا الوصف الحسي للمرأة حتى ينقلب عليها مصدرا أحكاما قاسية على النساء عامة، فيصدر شعره معبرا عما يجيش في نفسه من مشاعر متناقضة، فكل شيء في محبوبته له جماله، وما أن تراه العين حتى تحاول اقتطافه والتمتع به، ولكنه لا يلبث أن يؤكد أن هذه المفاتن قد جمعت في نساء فيهن الهجر والوصال، فهن ذوات تأثير بديع على البعد، وهن في القرب مصدر شقاء وتعاسة. ثمار صدق إذا عاينت ظاهرها، لكنها حين تبلو الطعم خطبان، بل حلوة مرة طورا يقال لها شهد، وطورا يقول الناس ذيفان. يا ليت شعري وليت غير مجدية إلا استراحة قلب وهو أسوان، لأي أمر مراد بالفتى جمعت تلك الفنون، فضمتهن أفنان. تجاورت في غصون لسنا من شجر، لكن غصون لها وصل وهجران. تلك الغصون اللواتي في أكمتها نعم وبؤس وأفراح وأحزان، يبلو بها الله قوما كي يبين له ذو الطاعة البر ممن فيه عصيان. وما ابتلاهم لإعنات ولا عبث ولا لجهل بما يحويه إبطان، لكن ليثبت في الأعناق حجته ويحسن العفو والرحمن رحمان. حاشية: أذيفان سم، أسوان حزين، الإعنات الشدة. انتهت الحاشية. ومع تفننه في وصف المرأة إلا أنه لم يطلق لنفسه العنان، فاعتمد في هذا الوصف إلى حد التردي الذي يشبع غريزته الحسية، إذ سرعان ما تقوده حصيلة تجاربه مع الجواري وثقافته الإسلامية إلى إبراز مغبة الافتتان بالمرأة وبالنموذج الجمالي الذي قدمه. ولذلك يحذر الرجل حتى لا يأخذ بالمظهر البراق للجمال فلا يدرك ما وراءه من دهاء، ويذكره بأن هذا الجمال إنما هو امتحان لقدرة الرجل على كبح جماح عواطفه ودعوة إلى الاتزان في المشاعر. ولعل هذه الأبيات تصدر عن تجارب شخصية عانى مرارتها، سواء فيما وجده من نكران من المرأة أو ما كان يسيطر عليه من حالة التشاؤم في حياته، فالتمس فيما اعتقده من أن المرأة قد خلقت في الأصل بلاء وامتحانا للرجل، التمس خير معين له على تخفيف ما يعانيه من صراع نفسي. ولكنه ما يلبث أن تهدأ ثورته على المرأة وتتنازع العاطفة مرة أخرى، فيخفف من حدة هجومه عليها ويرى أنها مستضعفة وأنها خلقت لتكون قرينة للرجل. ومن عجائب ما يمن الرجال به مستضعفات لهم منهن أقران، مناضلات بنبل لا تقوم له كتائب الترك يزجيهن خاقان، مستظهرات برأي لا يقوم له، قصير عمر ولا عمر ووردان، من كل قاتلة قتلى وآسرة أسرى، وليس لها في الأرض إثخان. يولين ما فيه إغرام وآونة، يولين ما فيه للمشغوف سلوان، ولا يدن على عهد لمعتقد أن وهن كما شبهن بستان، يميل طورا بحمل ثم يعدمه، ويكتسي ثم يلفى وهو عريان. يغدرن والغدر مقبوح يزينه للغاويات وللغاوين شيطان. حاشية: الأقران جمع قرن، والقرينة النفس والزوجة لأنها تقارن زوجها. قصير عمرو وقصير بن سعد اللخمي الذي قتل الدباء بخدعة فأرا لجذيمة الأبرشي، ووردان مولى عمرو بن العاص. انتهت الحاشية. من تحليل هذه الأبيات يتضح أن الرجل في حاجة دائما للمرأة ليتخذ منها قرينة له، يجد معها أفراحه وأحزانه، وهو وإن يجد في جمالها شبيها بجمال البستان ونضرته، يرى في هجرانها شبيها له في جفافه، وهي في دهائها لا يقف أمامها أدهى دهة العرب. وإن يكن في طابعها الشر فلا شك أن الشيطان يوسوس لها بذلك، وكأنه بهذا البيت الأخير يبرر غدر المرأة، فهو ليس جزءا من طبعها وإنما هو من عمل الشيطان. هذه القصيدة صورة رائعة لوصف المرأة عند ابن الرومي، وهي ترجمة صادقة لظروفه التي مر بها، فقد صور من خلالها ما ينتابه من صراع نفسي تجاه المرأة. ولا شك أن اختلاف الانفعالات بين محب للمرأة فيصفها بأجمل الصفات، وبين ناقن عليها فيجعلها بلاء على الرجال، وبين متردد في العاطفة فيجعل منها مستضعفة يتخذ منها الرجل قرينة. جعل الشاعر ينجح في إبراز عاطفته، وبالتالي في التأثير في عواطف السامعين وتحريك مشاعرهم صعودا وهبوطا، فهي لا تسير على وتيرة واحدة، بل هي متأرجحة بين الرضاء تارة والسخط أخرى. ظهرت ثقافة ابن الرومي الإسلامية في كثير من تعابيره، وحاول أن يقدم النصح للرجل حتى لا تكون المرأة بلاء عليه، فهي فتنة للرجل، ولكنه ينبغي أن يحذر التردي في مهالكها. والشاعر يعبر عن المعنى في أسلوب سهل بسيط يتفق وطبيعة العصر الذي عاش فيه، ويظهر فيه مدى تأثره بالثقافات والحضارات التي عاش في ظلها، ولم يكن يعنى بالزخرف في شعره وما جاء منه، إنما هو عرض غير مقصود. والقصيدة وإن حوت بعض الألفاظ الصعبة، إلا أنه من الممكن إدراك معانيها من خلال البيت الذي وردت فيه اللفظة، فلا حاجة بنا للوقوف عند حد القواميس أو المطولات. موازنة عامة: إذا أردنا أن نعقد الموازنات بين هؤلاء الفحول الثلاثة من الشعراء، فإننا نقول إن نقطة اللقاء بينهم جميعا قد انعقدت حول التغني بالمحبوبة. ومع أن هذه الصورة ليست جديدة على الشعر، بل هي أسبق حتى من هؤلاء الشعراء جميعا، باعتبار أن وصف المحبوبة كان قاسما مشتركا بين الشعراء جميعا، إلا أن كل شاعر تناول هذه الصورة من زاوية مختلفة. وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال على إطار القصيدة بوجه عام، وعلى بنائها الفني بوجه خاص. فإذا نظرنا إلى قصيدة كعب بن زهير نجدها لا تخرج عن الإطار الجاهلي الذي يبدأ ببكاء الأطلال ثم يعرج إلى الهدف الرئيسي. بينما نجد قصيدتي عمر بن أبي ربيعة وابن الرومي قد خرجت على ذلك الإطار، فكلتاهما تبدأ بالهدف مباشرة. ولا شك أن تفاوت العصر واتساع المدن واستقرار العرب فيها أنهى عادة التباكي على الأطلال، فلم يعد لها محل في قصائد شعراء بني أمية وبني العباس. وفيما يتعلق بالغرض الذي حرك وجدان الشاعر فانطلق لسانه بما قدمه من بيان، فإن قصيدة كعب بن زهير كشأن قصائد شعراء الجاهلية بوجه عام تعددت فيها الأغراض المستوحاة من أساليب الحياة في البيئة العربية القبلية، فالشاعر ينتقل من وصف المحبوبة إلى وصف الصحراء بيئته إلى وصف الناقة دابته، بيد أنه يمكن القول بعد استقراء الشاعر الجاهلي بوجه عام بأن هذا التعدد لم تكن تمليه على الشاعر عاطفته أو يتحرك به وجدانه بقدر ما كان نوعا من البناء الشعري لا تكتمل قصيدته إلا بتمامه. فالشاعر ابن الصحراء والناقة رفيق حياته في دروبها الوعرة. وعلى العكس من ذلك فإن الاتصال بالحضارات غير من المفاهيم الأدبية، فلم يعد محل للتقيد أو الالتزام بالبناء التكاملي السابق، وأصبحت وحدة الغرض هي المحكة في عصور ما بعد الجاهلية. ولذلك تبرز وحدة الغرض واضحة في كل من قصيدتي ابن الرومي وعمر ابن أبي ربيعة. ثم إن هؤلاء الشعراء يختلفون في طريقة معالجتهم للغرض الذي يسعى كل منهم إلى تحقيقه في قصيدته برغم وحدته. فكعب بن زهير يلتمس جمال المرأة في الصور المادية الحسية التي يستعيرها من بيئته، فالمرأة عنده كالظبية في رشاقتها وكالبقرة الوحشية في نظراتها، بينما يصف عمر بن أبي ربيعة المرأة بصفات بعضها حسي مستمد من الطبيعة الصحراوية، فالمرأة عنده لها عين ذؤذر وترنو بعينها إلي كما رنا إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر. كما يضيف إلى هذه الصورة الجمالية الحسية بعضا من الصفات المعنوية النابعة من مشاعره الذاتية، فتولت في ثلاث خرد كدم الرهبان أو عين البقر. لعل في هذه الإضافة ما يؤكد تأثره بطبيعة البيئة المترفة والمدنية التي كان يحياها، وما يجعلنا نعتقد أن الوصف في شعره يعد حلقة الوصل بين الأوصاف الحسية التي شاعت في الجاهلية وبين الصور الوجدانية المتأثرة بالنضج الحضاري على ما نلمح في شعر ابن الرومي. وإذا كان كل من كعب بن زهير وابن الرومي قد وصف المرأة وهو يسعى إليها راغبا فيها، إلا أن ابن أبي ربيعة على العكس منهما قدم صورة غريبة، فالمرأة هي التي تسعى جاهدة إليه، ولعل مرد ذلك حالة الترف والفراغ التي كان يعيشها والتي دفعت به إلى التنقل من امرأة لأخرى. وأخيرا فإن شعراءنا الثلاثة برغم قيام قصائدهم على الوزن والقافية الرصينة والألفاظ المنتقاة بعناية، إلا أن سمة عصر كل منهم غلبت على أسلوبه، فبينما يتعثر استخلاص المعنى لدى قارئ قصائد كعب لصعوبة ما اختاره في بنائها من ألفاظ برغم سطحية المعنى وعدم عمق الفكرة، إلا أن هذه الحدة في الأسلوب تخف تدريجيا لدى عمر بن أبي ربيعة، فتقع في منزلة وسط من حيث سلاسة اللفظ لتختفي كليا لدى ابن الرومي برغم عمق الفكرة، وهو ما يؤكد مدى تأثره بالحضارات والثقافات التي عاصرها. ومع كثرة الصور البيانية التي استعملها كعب بن زهير في قصيدته، إلا أنها عند ابن أبي ربيعة وابن الرومي قليلة غير متكلفة. ونستطيع أن نخلص في النهاية من هذه الموازنة إلى أن الشعر العربي كان كالكائن الاجتماعي الذي عايش عصور العرب، فجاء صورة صادقة لأساليب حياتهم وتطور وفقا لتطورهم. الفصل السادس: موازنات بين نونية ابن زيدون ونونية شوقي. واحد: نونية ابن زيدون. أولا: الشاعر هو أحمد بن غالب ابن زيدون من بني مخزوم، ولد في قرطبة في القرن الرابع الهجري في زمن الدولة العامرية، وذاع صيته في العشرين من عمره في وقت ازدهر فيه الأدب في الأندلس، فنهل من منابعه. حاشية: بنو مخزوم هم عشيرة خالد ابن الوليد، وهم بطن من قريش. ومولد ابن زيدون كان سنة 94 و300 للهجرة. كان أبوه فقيها بقرطبة وقاضيا وعالما مشهورا وأديبا بارعا. توفي وترك ابنه ابن زيدون في 11 من عمره. انتهت الحاشية. ولما قامت الفتنة في قرطبة كان من زعمائها، فقربه إليه ابن جهور ورفع من قدره وخلع عليه لقب ذي الوزارتين. حاشية: هو أبو الحزم ابن جهور الذي استولى على الملك بعد خلع آخر حكام بني أمية. انتهى. تعلق قلبه بحب ولادة، ونافسه في حبها ابن عبدوس، فأخذ أصحابه يكيدون له عند أبي الحزم حتى ألقي به في السجن، ولكنه تمكن من الفرار. ثم ما لبث أن عاد بعد أن تولى أبو الوليد ابن أبي الحزم الملك، ولكن الحاقدين عاودوا الكرة، فاضطر إلى الفرار مرة أخرى خوفا من السجن، وأخذ ينتقل بين ملوك الطوائف حتى استقر في إشبيلية، وظل فيها حتى لقي حتفه. نظم ابن زيدون في سجنه أروع قصائد تفيض بالألم واللوعة والحزن، من بينها قصيدته التي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر ويأس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس. حاشية: ديوان ابن زيدون شرح كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة، الصفحة 57، الطبعة الأولى، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر. انتهت الحاشية. ثانيا: حب ولادة. لا شك أن حبه لولادة قد ألهب وجدانه، فانساب على لسانه أعذب الشعر وأبدع في ضروب الغزل، كقوله: بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا. وقوله: قد كان في شكوى الصبابة راحة، لو أنني أشكو إلى من يرحم. وقوله: إني لأعجب من شوق يطاولني، فكلما قيل فيه قد قضى فابا، كم نظرة لك في عيني علمت بها يوم الزيارة أن القلب قد ذابا. قلب يطيل مقاماتي لطاعتكم، فإن أكلفه عنكم سلوة يابا، ما توبتي بنصوح من محبتكم، لا عذب الله إلا عاشقا تابا. ثالثا: أدبه. ابن زيدون أحد زعماء البيان العربي، جمع بين قول الشعر والنثر، وهو أمر قلما يجتمع لأديب. ولا شك أن ما نزل به من دسائس وما أصابه من حرمان في حبه كان سببا في تفجير عبقريته، ففاض الأدب على لسانه، ويبدو ذلك واضحا من تحليل واحدة من أشهر قصائده.